بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. هذا الحديث يعد من المتابعات للحديث الأول أو للرواية الأولى التي رواها مسلم رحمه الله. وشيخ مسلم في هذه الرواية هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب ترجم له الحافظ بن حجر بقوله عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري. أبو عبد الرحمن البصري قال: أصله من المدينة وسكن بها مدة، ثقة ثبت، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحد، من صغار الطبقة التاسعة، مات 21 و200 بمكة. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح، وهو أفلح بن حميد ابن نافع الأنصاري المدني، يكنى أبا عبد الرحمن، يقال له ابن صغيرة. قال عنه: إنه ثقة من الطبقة السابعة، مات 58 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يقول أفلح عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة عابد من الطبقة الخامسة، مات 20 و100، وروى له الجميع. قال عن سلمان الأغر، وسلمان الأغر هو أبو عبد الله المدني مولى جهينة، أصله من أصبهان. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من كبار الطبقة الثالثة، روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، يعني مرة تعدل 25 مرة. وفي هذه الرواية سلمان الأغر يتابع سعيد بن المسيب كما في الرواية الأولى، ويتابع سعيدا وأبا سلمة بن عبد الرحمن كما في الرواية التي درسناها أمس. فدل الحديث على أنه معروف، وأن أبا هريرة رضي الله عنه اشتهر عنه هذا الحديث. وكما قلت في درس البارحة إن هذا الحديث يدلنا على فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل كما جاء في الروايات 25 مرة، وأن صلاة الفرد جزء من 25 جزءا. وهو مما استدل به بعض أهل العلم على صحة صلاة الفذ وصحة صلاة المنفرد، إلا أنها قليلة الثواب بالنسبة لصلاة الجماعة. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم إذ مر الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله.